الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا معاشر الإخوة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على آدم عليه السلام، وقبلها تكلم على الملائكة وما ينبغي من الاعتقاد في الملائكة عليهم السلام، مر بعدها إلى مسألة هي لها صلة بما تقدم، لأن المصنف رحمه الله تعالى رجع هنا في الكلام أو رجع هنا إلى الكلام على القدر وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، فقال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، يعني هو بعد أن تكلم على آدم وفصلنا القول في ذلك الأمر، وأن آدم عصى ربه ثم نزل إلى الأرض وأهبط ذريته معه، لأنه لما نزل إلى الأرض كانت ذريته في الأرض. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره أو قدره عفوا يعملون. وتلاحظون دقة العبارة وتركيز المباحث مع حسن التعبير وجودة السبك لهذه العقيدة المباركة. إذن قال الإمام المزني رحمه الله تعالى هنا، قال: ثم خلق أي الله جل وعلا للجنة من ذريته أي من ذرية آدم أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة مر الكلام عليه حينما قال المزني رحمه الله تعالى قبلها: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. وحاصل هذا الكلام يعني السابق واللاحق، حاصله ماذا؟ حاصله أن الله أن أهل الجنة يعلمهم الله جل وعلا بحق علمه، وأهل النار كذلك. فمن دخل الجنة فإنما وفقه الله جل وعلا للدخول إليها ويسر له سبل العمل في طريقها ونيلها، ومنحه سبحانه وتعالى عناية وإعانة عفوا خاصة يضعف معها أثر الشيطان والنفس. وهذا هو حقيقة التوفيق. التوفيق ما هو؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين: أجمع العارفون أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وأن كل شر فأصله خذلان الله للعبد، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أو الخذلان أن لا يخلي بينك وبين نفسك انتهى. التوفيق حقيقته أن لا يتركك الله ونفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ولهذا في الدعاء النبوي العظيم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فحقيقة أهل الجنة الذين دخلوا الجنة حقيقتهم أنهم دخلوها بفضل الله، وأما من دخل النار فإنما أدخله الله جل وعلا النار بعدله. فأهل الجنة تفضل الله عليهم، وأهل النار عدل الله جل وعلا فيهم. ولهذا سمع بعض العلماء أحد الأمراء يقول: اللهم عاملنا بعدلك. قال له: إن عاملك الله بعدله أدخلك النار، بل سل الله أن يعاملك بفضله. وهذا الفضل هو التوفيق، والعدل هو الخذلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلني إلى نفسي. فإذا وكلك إلى نفسك قد عدل فيك، ولو عدل الله جل وعلا فيك من هذا الجهة أو لو عملك بالعدل فإن الله جل وعلا قد حكم عليك بالهلاك. وتأملوا كتاب الله جل وعلا ستفهمون مصداق هذا الأمر. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم بعدها ماذا قال؟ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فبين سبحانه أن تحبيب الإيمان إلى القلوب وتكريه النفوس إليها إنما هو من محض تفضله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن الله سبحانه يعلم من من خلقه يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح لهذا الفضل. ولهذا قال جل وعلا بعد هذه الآيات، قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم جاء به هنا بحرف الاستدراك فقال: ولكن الله، عفوا، والله قال قبلها هذه الآيات ثم ذكر هذا بعدها، قال قبلها قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم قال بعدها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي أن نفوسكم أنكم لو تركتم هكذا لهلكتم، لكن الله حبب إليكم الإيمان وجعله زينة في قلوبكم، ثم حذركم وحفظكم ومنعكم وحصنكم من ضده، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلا تظن أيها العبد أن نفسك هي التي تريد لك الرشاد والصلاح، لا، بل لولا أن الله حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك ضده ما أفلحت وما كنت من الموفقين، بل لكنت في صف المخذولين. وهذا موجود في كلام كثير لابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وكما ضربت لكم في الدرس الماضي مثلا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الاحتجاج بالقدر، وكيف فهمتم بذلك المثل المحاجة التي وقعت بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ففي هذا الدرس نفيدكم بمثل آخر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما تكلم عن مشهدي التوفيق والخذلان. ضرب مثالا رائعا تفهم فيه ما معنى التوفيق وما معنى الخذلان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ضرب، وهذا يدل على أن ابن القيم ناقل له، قال: وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا وكتب معه إليهم كتابا. ماذا في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب يعلمهم بأن العدو مصبحهم عن قريب وأنه سيجتاحهم عن قريب وسيخرب الحرث والنسل ويهلك البلاد والعباد. إذن هذا الأمر، ملك عنده أراضي ودول وبلدان تحت تصرفه وملكه، أرسل إليهم رسولا وكتب معه كتابا يحذرهم أمرا واقعا لا محالة. قال ابن القيم: قال: وأرسل إليهم أموالا وأرسل إليهم مراكبا وزادهم وزادا وعدة وأدلة، أي أدلاء يدلونهم على الطريق، وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. إذن الله جل وعلا هنا، عفوا، هذا الملك، ولله المثل الأعلى، لكن هو مثل تقريبي لكنه يعني مفهم جدا لمسألة التوفيق والخذلان. هذا الملك بين لهم حقيقة الأمر ووضحه لهم، ثم أرسل لهم الدليل بل الأدلة والكتب والرسل، وأعطاهم كل ما يحتاجونه حتى يخرجوا من تلك البلاد وينجوا جميعا من تلك الفتنة. قال ابن القيم: وقال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان وفلان وفلان فخذوه وخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد وذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن يساكنونني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك. ثم بعد ماذا وقع؟ فاجتاح ذلك العدو بقية المدينة وقتلهم، وقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر. خلاصة القصة، قال ابن القيم بعد، قال: فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم هو عادل فيهم؟ والجواب يا إخوة أن الله عادل فيهم، وأن الملك هنا عادل فيهم. قال ابن القيم: نعم، هو خص بعض أوليائه بزيادة إحسان وعناية، وحرم أولئك القوم مزيد الإحسان والعناية، لكنه عدل في الكل وتفضل على البعض. فهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من شاء لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. وانتهى المثل. وهذا المثل يا إخوة من أعظم ما ينبغي أن يفهم به أو تفهم به مسألة التوفيق والخذلان. فإن الحجة قامت على جميع الخلق، والرسل أرسلوا إلى جميع الخلق، ومن لم يرسل إليهم رسول يمتحنون يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين الله لهم وأقيمت عليهم الحجة الرسالية، حينها يأتيهم العذاب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أرسل الرسل للكل، وأنزل الكتب، ووضح وأقام الحجة على الجميع، فالبعض استجاب والبعض لم يستجب. فلا يأتي أحد يقول: لماذا الله حبب مزيد تحبيب الإيمان لهذا وكره إليه كفر والفسوق والعصيان بخلاف الآخر؟ يقال: لا، القاعدة الشرعية وهي تدرس في كتب القواعد، وهي ما هي؟ أن العدل واجب والفضل مسنون. العدل هو الواجب، أما الفضل هو المسنون. فلو جاءك أجيران يشتغلان عندك، فقلت لهما: ما هي أجرتكما على هذا العمل؟ فقال كل واحد منهم: أجرتي 50 دينار. فأعطيت الأول 50 دينارا، وأعطيت الثاني 50 دينارا، هل كان أحدهم سيحتج عليك ويقول أنت ظالم؟ أبدا. لكن بعد أن أعطيت الرجلين، ناديت أحدهما وأعطيته فيما بينك وبينه 20 دينار أخرى، فيكون محصل الأمر كم؟ أعطيت للثاني 70 وللأول 50. لا يأتي أحدهما ويقول أنت ظالم، لا، بس سيقول أحدهما: أنت عادل، والآخر سيقول: أنت متفضل وصاحب إحسان. هذا هو التوفيق والخذلان. فبعض الناس يا إخوة يكون عنده مزيد شهوة، مزيد كبر، مزيد تجبر وتغطرس ليس عند الآخر، فهذا ربما فتح الله جل وعلا له، أو أن الله تعالى خذله فتركه ونفسه. الآخر لو كان عنده بعض هذا الأمر، فإن الله يعينه على تضييق تلك المسالك ويفتح له أبواب الخير. ولهذا أهل الجنة دخلوها برحمة الله وفضله، وأهل النار دخلوها بعدل الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى. وما أجمل عبارة حافظ حكم رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة. وهذا الكتاب على اختصاره هو كتاب متين ينبغي العناية به، وهو المطبوع باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. هذا الكتاب متين ونور الوحي عليه ظاهر، فإن الشيخ رحمه الله تعالى أكثر فيه كما أكثر في كتابه معارج القبول من الاستدلال بالكتاب والسنة، بل هو من أعظم الكتب في المتأخرين من جهة الاستدلال على العقيدة الصحيحة بنصوص الكتاب والسنة. قال حافظ حكمي بعد أن تكلم على ضلال الغلاة والجفاة في مسألة القدر، قال: وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا. ثم قال: والهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى كما في النجم، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن ثواب العقاب مترتب على وأن الثواب والعقاب عفوا مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ على الشرع، امتثلت الأمر واجتنبت النهي أم لا. ثم قال وإنما، شوفوا وإنما يعني أهل السنة الصادقون في فهم هذه الشريعة والمتبعون لها بإخلاص واتباع، قال وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. قال فإذا وقفوا فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي، وهو قارون. قال وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كما قال الشيطان ربي بما أغويتني. قال وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وهذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو بديع بديع. ثم قال المزني رحمه الله تعالى عن أهل النار، قال خلق لهم أعين لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها، وهذا نظير قول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال بعدها رحمه الله تعالى قال فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره أو قدره سبحانه وتعالى عاملون، وهذا قد يعملون، وهذا قد مر بيانه. ومسألة القدر يا إخوة ذكرت لكم، لا أدري هل ذكرت لكم مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أم لم نذكرها، إذا ذكرناها نكررها من باب تكرار العلم، وإذا لم نذكرها فيكون استدراكها هنا. القدر عند أهل السنة والجماعة دائر على تحقيق أو على أن يعلم العبد أربعة أمور، إذا آمن بها كان حقا عليه أن يقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر، وذلك أن يعلم أربعة أمور أو أن يؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول أن يؤمن العبد وأن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك أن الله يعلم كل شيء وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. الأمر الثاني أن يعلم أن الكل في لوح الله المحفوظ مكتوب، قال جل وعلا إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فالكل مكتوب عند الله جل وعلا في كتاب مبين. والكتابة هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ هي الكتابة التامة الكاملة، وتتفرع منها أنواع أخرى من الكتابات، فتتفرع عنها الكتابة العمرية، وهي التي يؤمر بها الملك إذا نفخ في الروح في الشهر الرابع برحم الأم فيقول ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الثاني كتابة سنوية، وهذه في الأولى الكتابة يسميها البعض أزلية، وهي في الحقيقة لها وقت محدد، فقد كتبت 50,000 سنة قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وهي كتابة اللوح المحفوظ، وهي الأولى. الثانية الكتابة العمرية، وهي ما يعلم الله به الملك، فتؤخذ هذه الكتابة من اللوح المحفوظ. والكتابة الثالثة كتابة سنوية، وهي أنه كل سنة ليلة القدر يأخذ الملائكة بعض ما كتب في اللوح المحفوظ فيما يتعلق بأحداث سنة كاملة. قال جل وعلا في ليلة القدر، قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والأمر الرابع وهو الكتابة اليومية، وهذه ذهب إليها جماعة من أهل العلم مستدلين بآية الرحمن، قال جل وعلا كل يوم هو في شأن، فكأن هناك قطعة من الكتابة التي تأتي من اللوح المحفوظ تنزل فيما يتعلق بأحداث كل يوم. وهذه أدلتها أقل صراحة من الأمور الأخرى التي هي واضحة وبينة. كل مرحلة من هذه المراحل يا إخوة خالف فيها المخالفون. من أعظم المذاهب التي خالفت طرائق أهل السنة والجماعة في مسألة القدر الغلاة القدرية، فهؤلاء قالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهم الذين قالوا إن الأمر أنف، وأنف أي مستأنف أي مستحدث العلم به، فإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا مذهب كفري بإجماع المسلمين قد انقرض، كما قال أبو العباس القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، قال وهؤلاء غير موجودين الآن، وإذا وجدوا الآن في من ينتسب إلى الإسلام فهذا ليس بمسلم أصلا، لأن الذي يعتقد أن الله لا يعلم الأشياء ويجهلها والعياذ بالله هذا لم يتخذ ربا بل اتخذ صنما، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام مالك والشافعي وجماعة من السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن هم أقروا به خصموا وإن هم جحدوه كفروا. والمذهب هذا كما قلت لكم انقرض من حيث تأصيلاته، وإن وجد في بعض الأفراد فهذا لا يستغرب. الأمر الثاني، هؤلاء جفاة، قابلهم غلاة وهم الجبرية، فماذا قال الجبرية؟ قال الجبرية الله يعلم كل شيء، بل أكثر من هذا، قالوا الله يعلم الأمور على وجه يجبر الخلق على فعلها، فمن ارتكب معصية فلأن الله أجبره، ومن ظلم وترك الصلاة فلأن الله أجبره، ولهذا سموا الجبرية وهم الجهمية. ولهذا قال السلف هلك الجهمية بثلاث جيمات، جيم التجهم وهي أصل مقالة التعطيل في الخلق، والثاني جيم الجبر، والثالث جيم الإرجاء، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل بإذن الله تعالى، وهي جيمات أفسدت الأرض وأهلكت الناس. ولابن القيم كلام حسن في النونية على هذه الجيمات الخبيثة. إذن هؤلاء القوم قالوا الإنسان مجبر، والرد عليهم بكل ما ذكرنا لكم قبل ذلك من أن الناس ليس كما قال الجبرية هم كالريشة في مهب الريح، ليس لهم قدرة. وقلنا لكم بأن العبد إذا لم يكن له قدرة في تصرفاته فإنه معذور، بدليل قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو كان الخلق جميعا مجبورين لما كان للإكراه مزيد فضل، فإن الخلق جميعا قد أكرهوا، ولكان إدخالهم للنار بعد إكراههم على المعصية ظلما، والله جل وعلا تنزه عن ذلك، فإن الله سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى. ولكن هناك مذهب آخر، هناك مذهبان آخران هما من الجفاء ومن الغلو، لكنهما دون الأول ودون الثاني. فإذا انقرض غلاة القدرية فقد جاء المعتزلة، عفوا جفاة القدرية، أو نعم جفاة القدرية، فقد إذا كان ذهب هؤلاء القوم فإن المعتزلة يعتبرون من القدرية، لأن المعتزلة ماذا قالوا؟ إن الله شاء الطاعة ولم يشأ المعصية، وإن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين، خالق لكل شيء وخالق العبد لنفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. والرد عليهم بأن تعلم المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي أنه ما يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وهذا نرد به على من؟ نرد به على المعتزلة. والمرتبة الرابعة من مراتب القدر أن الله خلق كل شيء، قال جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. فهذا هذه المراتب الأربعة وإن كنت فرقت الكلام عليها، قلت يكون في صف القدرية من هم دونهم وهم المعتزلة، ويكون في صف الجبرية الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون، فإنهم أيضا جبرية لكنهم جبرية في الباطن دون الظاهر. فإن الجبرية في الظاهر هم الذين صرحوا بقولهم الناس مجبرون على أعمالهم. والأمر الثاني وأما الأشاعرة ومن نحى نحوهم قالوا لا، العبد ليس مجبرا لكن العبد له كسب. والكسب ما هو؟ اختلف القوم في تعريفه على عدة أقوال. ليش اختلفوا؟ لأنه لو كان من عند الله لما اختلفوا فيه، لكنه لما كان من عند غير الله اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. فإن الحق عليه نور، والنور أن يكون عليه نصوص الكتاب والسنة، وأما الباطل فإنه متروك لعقول الناس، وعقلك وعقلي يختلفان. ولو سلمنا الشريعة لعقول الخلق لفسدت أديان الناس ومناهجهم وعقائدهم. وإن المرجع وين؟ إلى الكتاب والسنة. ولهذا قالوا الكسب تعريفه كذا وكذا وكذا على أقوال عدة، حتى صرح بعضهم بأن الكسب في الحقيقة عند الأشاعرة لا حقيقة له، فقال قائلهم قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فالكسب عند الأشعري والحال عند أبي هاشم والطفرة عند النظام شيخ الجاحظ، وهذه مبحثها في غير هذا الموطن، لكن الذي يعنينا منها الكسب عند الأشعري. وكسب الأشعري حقيقة تعريفه فإن أهل السنة والجماعة عرفوه أفضل من الأشاعر، فقالوا الكسب عند القوم هو أن العبد مختار في الظاهر ومجبر في الباطن، ولهذا قال عنهم أهل العلم هم جبرية في الباطن دون الظاهر. ما معنى هذا؟ أن عند الأشاعرة أن العبد إذا فعل أمرا فإنه في ظاهره مختار، ولكن حاله مبني على الاضطرار، أي أنه من الباطن مضطر، فهم وافقوا الجبرية في الباطن ووافقوا أهل السنة والجماعة في الظاهر. والذي تنجو به يوم القيامة هو أن توافق أهل السنة والجماعة والحق في الظاهر والباطن. ولهذا قول الأشاعرة هذا لا شك أنه غلط. وقلت لكم مرارا بأن أبا الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى رجع عن هذه الطرائق، ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر حياته، وكتب عدة كتب في هذا الأمر، من أشهرها الإبانة عن أصول الديانة، وبين فيه أنه على طرائق أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول العلامة سالم بن عدود الموريطاني رحمه الله تعالى في نظمه العظيم والمسمى مجمل اعتقاد السلف، الذي جعله كالمقدمة لنظمه الكبير المسمى التسهيل في نظم مختصر خليل، وقد شرحه في 4 مجلدات سماها التسهيل والتكميل. وهذا النظم لمختصر خليل كتب فيه في البداية مقدمة في الاعتقاد سماها مجمل اعتقاد السلف. جاء رحمه الله تعالى في هذا النظم ببديع القول وبروائع المعاني ومحاسن الاعتقاد والعقائد والقواعد في هذا الباب، ولعل الله جل وعلا ييسر شرحا يليق بتلك المقدمة العظيمة. قال فيها سالم بن عدود رحمه الله تعالى في أولها قال ولست ذاكرا، يعني في هذه العقيدة، سوى المتفق عليه من بعد نشوء الفراق مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد فنعم المتبع. وصدق رحمه الله تعالى، فإن أبا الحسن الأشعري صرح برجوعه إلى مذهب الإمام أحمد، وقوله إلى مذهب الإمام أحمد لأنه هو الذي نافح واشتهر بتلك العقيدة، وإلا ذكرت لكم مرارا يا إخوة، عقيدة أحمد هي عقيدة الشافعي، عقيدة مالك هي عقيدة أبي حنيفة، إلا في بعض المسائل التي خالف فيها الأحناف، وإلا هي نفس العقيدة كما ذكرت لكم في المقدمة. ولهذا يقول بعض علماء المغاربة الاعتقاد للشافعي وأحمد والظهور، عفوا، الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. ليش الظهور؟ لأنه افتتن في مسألة خلق القرآن كما لا يخفى عليكم. هذا بعض تفصيل لمسائل القدر، وإن كنت لا أرغب في ذكر الرد على مقالات المخالفين في كل مسألة، لكن لا بأس حتى يكون في هذه العقيدة لنا ولكم مزيد فضل على ما مر معنا في سائر الكتب التي يسر الله جل وعلا شرحها. المسألة التي بعدها من الأمور التي طرقها الإمام المزني رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة هي مسألة الإيمان. فقال رحمه الله تعالى: قال: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان قرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. هذه الكلمة من المزني رحمه الله تعالى تحتاج منا وقفات. الأمر الأول، قال: الإيمان قول وعمل. ما هو الإيمان يا إخوة؟ قوله الإيمان قول وعمل، وفجاء في بعض نسخ الكتاب: والإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا في بعض النسخ من هذه العقيدة. ولكن لو تركت الإيمان قول وعمل فهذا لا إشكال فيه، فهذا هو الغالب على عبارات السلف في تعريف الإيمان. وسنجمل الكلام عن مسألة الإيمان في عدة نقاط. الأمر الأول، ما هو تعريف الإيمان لغة؟ الإيمان يا إخوة لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا، فمادة الإيمان فيها الأمن، لكنه لغة الإقرار، مشتق من الأمن لكنه لغة الإقرار، والإقرار غير التصديق، فإن التصديق في الحقيقة كما يعرف بعض أهل العلم الإيمان بذلك لا شك أنه ليس بدقة وجزالة معنى الإقرار، فإن الذي يكون مرادفا للإيمان لغة هو الإقرار، لأنه يتعدى بما يتعدى به لفظ الإيمان، وهذا لا نطيل فيه. لكن اعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه على الإيمان في كتابه المعروف رد على من قال الإيمان هو التصديق. وقد نقل بعض أهل اللغة الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا الإجماع رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عدة وجوه. فيكون الإيمان لغة هو إقرار يأمن معه العبد المؤمن الغائلة أو العقوبة، يعني هو مشتق من الأمن، فهو إقرار إذا أقر به العبد ظاهرا وباطنا يترتب عليه نتيجته وهو الأمن. ومن قال يا إخوة الإيمان هو التصديق لغة من أهل السنة والجماعة فإنما قصد به تصديقا خاصا، وهذا التصديق الخاص ما هو؟ هو التصديق الثابت المتيقن الراسخ الذي يكون والذي يستلزم الإذعان والانقياد ظاهرا وباطنا. فإذا كان على هذا فلا خلاف بين قولهم الإيمان لغة التصديق والإيمان لغة الإقرار، فإنهم يعنون به تصديقا خاصا نهاية أمره هي كالإقرار. ثم أمر آخر لا تطل في هذا النقاش، لأن هب أن الإيمان لغة هو التصديق، المطالب منك أنت أيها الموحد هو أن تذعن وأن تحقق الألفاظ من جهة معناها الشرعي لا من جهة معناها اللغوي، فإن الحقيقة الشرعية هي المقدمة وهي التي يطالب بها الخلق. ومعلوم عندكم كما في كتب الأصول أن الحقائق ثلاثة، ولهذا يقول الكنتي ناظم الورقات يقول ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية، لأن الحقائق ثلاثة: شرعية وهي أم الحقائق في مسائل الشرع، ولغوية وعرفية بحثه في كتب الأصول حتى المختصرة. لكن الذي يعنينا أن إذا صار خلاف بين هذه الحقائق فإننا في مسائل الشرع نقدم الحقيقة الشرعية، وحقيقة الإيمان الشرعية هي قول وعمل واعتقاد. ليش يا إخوة؟ لأن لو جاء إنسان وقال أنا أصلي بالمعنى اللغوي أني أدعو الله كل يوم 5 مرات، هل هذا ينجيه أمام الله بأنه يقول قد صليت لك؟ لا، لا يمكن، ولا يقول به إنسان. ليش؟ لأن المعتبر هو الصلاة من جهة الشرع. ولو أن إنسان قال أنا أصوم لأني أسكت عن الكلام طيلة النهار، وهذا من حيث اللغة صوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعك اللجمة كما هو معلوم من قول الشاعر. فهذه ليست صائمة صوما شرعيا. فالذي يعنينا في مسألة الإيمان هو الإيمان شرعا. والإيمان شرعا تعريفه ماذا؟ كما قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فهو قول وعمل. وهذا كما قلت لكم، وهذه هي أكبر وأكثر عبارات السلف في مسألة الإيمان. وعبارات السلف في الإيمان قد تختلف، فبعضهم يقول قول وعمل، بعضهم يقول قول وعمل ونية، بعضهم يقول قول وعمل ونية وسنة وغير ذلك. وليس بين تلك العبارات أدنى اختلاف من جهة التأصيل، بل هو من باب اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. بل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس بينها البتة اختلاف معنوي، لأنهم جميعا قد أجمعوا على أن الإيمان قول، أن على أن الإيمان حقيقة مركبة من 3 أمور: قول وعمل واعتقاد. لكن لما كانت أغلب عبارات السلف بأن الإيمان قول وعمل، نشرحه على وفق هذا، وهو الموافق لما قال المزني في أحد النسخ. فقال الإيمان قول وعمل. قوله قول وعمل، المقصود به هنا قول وعمل القلب، وقول وعمل اللسان، وعمل الجوارح. قول القلب يا إخوة هو اعتقاداته، وقول اللسان هو شهادة التوحيد التي يدخل بها العبد إلى الدين. عمل القلب هو إخلاصه وخوفه ورجاؤه ورغبه ورهبه وإخلاصه ومحبته وغير ذلك. عمل اللسان سائر الأعمال التي تؤدى باللسان كالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأمور. وعمل الجوارح، وسيأتي الكلام عليه. هذا قولهم قول وعمل. فقولهم قول وعمل يأخذنا إلى هذه الأمور. نأتي إلى القول فنقول قول اللسان وقول القلب، ونأتي إلى العمل نقول عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فقولهم قول وعمل هو مرده إلى قولهم قول وعمل واعتقاد، أو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بأن الإيمان 5 نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد، قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. قد صرح وقد جاءت عبارات الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم بالتصريح والإجماع على هذه الحقيقة. إذن أعود فأقول أن الإيمان يا إخوة يندرج فيه أمور: قول القلب وهي عقائده وتصديقه وإقراره، مثال ذلك الإيمان بالقدر واليوم الآخر والكتب والرسل وغير ذلك، هذا كله يعتبر قول القلب. قول اللسان النطق بالشهادتين. عمل القلب حركاته وإراداته التي لا يصح إيمانه إلا بها كالمحبة والخوف والرجاء، وقد مر معنا بيان هذا في التعليق على عقيدة السير إلى الله والدار، على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. والفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قول القلب يا إخوة متعلقه النفي والإثبات لأنه من باب العقائد، وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته وإراداته. عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، أي باللسان، كالتلاوة والتسبيح والإهلال بالحج. والفرق بين قول اللسان وعمل اللسان أن قول اللسان يتعلق بالإقرار بأصل الدين، وأما عمل اللسان فهو ما دون ذلك مما يؤدى باللسان. ثم عمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. وعمل الجوارح يا إخوة لا بد أن يتحقق فيه أمران حتى يصرح ويقال بأنه عمل مصحح للإيمان. الأمر الأول أن يكون هذا العمل عملا مشروعا مطلوبا في الشرع، واضح؟ لا أن يكون هذا الأمر أمرا غير مطلوبا بالشرع. وإذا قلنا أن يكون هذا أمرا مطلوبا بالشرع أي أن يكون من جهة الفعل أو من جهة الترك، فمن جهة الفعل وأقيم الصلاة هذا فعل وأمر مطلوب، ومن جهة الترك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وعليه فيكون ترك الزنا أمر هو من العمل وهو ترك لكنه عمل. فإذا قلنا بأنه يدخل فيه العمل الإيمان لا بد فيه من العمل، العمل هنا امتثال الأمر واجتناب النهي. وقد يسمى الترك عملا في القرآن بل هو مسمى كذلك، قال جل وعلا في بني إسرائيل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبين الله جل وعلا بأنهم لم يتركوا تركوا الأمر والنهي، وهذا في حد نفسه فعل، فالترك فعل وهذا محله غير هذا الأمر. إذن الأمر الأول كما قلت لكم أن يكون هذا العمل أولا شرعيا من جهة الأوامر أو من جهة النواهي. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون محققا في العمل الذي يصحح به الإيمان أن يكون هذا العمل مما يتميز به المسلم عن غيره، فلا يكون هذا العمل يفعله الناس جميعا خلقا وجبلة. مثال ذلك الإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأبوين العام ورفع أذى عن طريق يعني من باب أنه شيء عادي، أو السلام على الناس أو تحيتهم بأي أمر، فإن هذا يا إخوة يشترك فيه المسلم والكافر. المقصود بالعمل المصحح للإيمان هو العمل الذي صار شعارا للمسلمين، والعمل الذي هو شرعي ليس من الأمور الطبيعية والجبلية. فإذا ترك العمل الذي تم وصفه هنا بهذين الوصفين فإنه صار مخرجا للعبد من الإيمان، وصار صاحبه ليس من المؤمنين أصلا. وهذا الذي ذكرته لكم قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ومن ذلك قوله في الإيمان قال فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي شوفوا التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون هذا الفعل مما جاء في هذه الشريعة حتى يعلم أن هذا الذي فعله يا إخوة هو عبد متبع للشرع. إذا عمل بهذا الأمر فإنه حينها يكون قد حقق هذا العمل. ولهذا ركز بعدها المزني رحمه الله تعالى على ضرورة العمل، ف فقال رحمه الله تعالى قال عن القول والعمل قال وهما سيان ونظامان قرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وهذه العبارة منه رحمه الله تعالى حسنة متينة. فقوله هما سيان أي القول والعمل، وقوله سيان أي مثيلان. السي هو المثل لغة، فقوله سيان أي مثيلان، يعني ليس هناك قول بلا عمل وليس هناك عمل بلا قول. أكد هذا بقوله بعدها ونظامان قرينان. قوله نظامان قرينان أي ينتظمان في سلك ونهج واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى كتبت على 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا قال المزني قال لا نفرق بينهما. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وهذا نظيره موجود في كلام الآجري وموجود في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في آخرين من أهل العلم. ثم قال بعدها المزني قال لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذه العبارة يا إخوة هي نظيرة لقول أهل العلم لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. معنى هذا أن الإسلام والإيمان يرتبط أحدهما بالآخر، وهذه مسألة جليلة القدر عظيمة لا يخفى عليكم الخلاف فيها في العلاقة بين الإسلام والإيمان. خلاصتها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ تلميذه ابن رجب الحنبلي في آخرين قال لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له. ما معنى هذا؟ أن العقائد الباطنة إذا لم يتبعها عمل ظاهر فهي كاذبة، وأن العمل الظاهر إذا لم يصحح إيمان باطن فإنه لا يستقيم حال أهله. ولهذا الله جل وعلا قال في كتابه قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين في إراداتهم الباطنة لترجموها بأعمالهم الظاهرة. وهذه قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة التي تقتضي بتلازم الظاهر والباطن. فلا يمكن أن نقول هذا مؤمن وهو تمكن من العمل فترة من الزمن مع علمه به ولا يعمل، هذا لا يمكن ولا يصحح إيمانه أهل السنة والجماعة. وكلامهم يا إخوة في الاختلاف في حكم تارك الصلاة شيء، والكلام على مسألة الإيمان شيء آخر. وقد وقع الغلط عند بعض طلاب العلم أو ربما وقع عند بعض أهل العلم من هذه الجهة. ولهذا لو رأيت أهل العلم في هذه المسألة فإنهم يفرقون بين ترك بعض أحاد العمل وبين ترك العمل كليا، وهو ما عبر عنه بعض أهل العلم بقولهم جنس العمل. وهذه العبارة يعني ليست من نصوص الكتاب والسنة، ولهذا ظهر فيها هذا الخلاف. والمقصود بجنس العمل الذي يحقق ما ذكرت لكم آنفا، أي أصل العمل ليس كل العمل، وإلا لو كفرنا بترك كل العمل صرنا إلى طرائق الخوارج والمعتزلة. ولهذا يقول ابن بالعز الحنفي في شرح الطحاوية يقول فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل. قال وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، لأنه الباطن لا يستقيم إلا إذا كان ظاهرا في على الأعمال في الظاهر. ولهذا يقول الآجري على جلالة قدره رحمه الله تعالى يقول تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا. انتهى كلام الإمام الآجري رحمه الله تعالى. هذه المسألة يا إخوة مسألة جليلة القدر، وبعض الناس يأخذ عقيدته من باب ردود الأفعال، فتراه هو يحب أحدا من أهل العلم فيجعل العقيدة تابعة لحبه هو لهذا الرجل من أهل العلم، ونحن نحب معه جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لكن مسائل العقيدة مسائل واضحة، ولا تستغرب من جواد كبابه الفرس في التعبير عن لفظة وخطأ في كتاب أو قولة، وهذا وارد على جميع الخلق. وقد ذكر أهل العلم المسائل التي أخطأ فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخطأ فيها ابن القيم، وأخطأ فيها من هو قبلهم ومن جاء بعدهم. وليست العبرة في مؤاخذة العالم بالخطأ، وإنما العبرة بأن يكون مسلكه حسنا، وأن خيره جبال، وأن خطأه نزر يسير لا يتتبعه إلا الحقود. وإلا أهل العلم ولله الحمد قد وضحوا مسائل الإيمان. فإن من الأمور التي يؤسف عليها أن تجعل عقيدة أهل السنة والجماعة معرضا للأخذ والرد بين صغار طلاب العلم، وبعضهم ليس طلاب علم أصلا، فترى هذا يصم الآخر بأنه خارجي أو على مقالات الخوارج، ويأتي الآخر ويصف أخاه وصاحبه بأنه على مقالات المرجئة، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. وإنما الرد إنما يكون للكتاب والسنة ولكلام كبار علمائنا ولما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا هذه المسألة لما عرضت على العلماء الكبار وجدت القول فيها واحدا، لكن لما صارت مجالا للأخذ والرد بين صغار طلاب العلم، وصارت عند بعضهم وسيلة لتصفية الحسابات التي هي أعمق بكثير من تلك المسألة، لكنه جعل تلك المسألة سلما للتسلط على الخلق. وهذا إذا كانت نيته على هذه الحال فإنه يوشك أن يخذل، لأنه جعل عقائد أهل السنة والجماعة العظيمة التي مات أقوام في سبيل تقريرها وبثها بين الخلق جعلها لعبة يبتز بها أو يأخذ بها عرضا من الدنيا وهو زائل. فالحاصل أن هذه الكلمة التي ذكرها المزني رحمه الله تعالى من أعظم ما ينبغي العناية به. شرحها في الحقيقة في العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي غيرها من كتب العقائد. نكمل الكلام على مسألة التفاضل في مسألة الإيمان بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم. وبما أن الدروس ستستأنف ربما في المساجد الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، قد نجعل بثا مباشرا لمن يتابع معنا عن بعد، فإن لم يكن هناك من يتابع معنا عن بعد لا نجعل هذا البث ونعود لدرسنا في المسجد وننشر الدرس بعدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.